إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. هنا أسئلة قبل أن نبدأ نجيب عليها. يقول: ذكرتم في الدرس السابق حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجحت من وجوب، فهل هذا الحكم في التشهدين الأول والأخير أم هو خاص بالأخير؟ لا، هذا خاص بالأخير. التشهد الأول ليس واجبا فيه الصلاة على النبي، بل يكتفي بالتشهد فقط، لكنه لو صلى على النبي فلا بأس. يقول: لماذا سمي عيسى ابن مريم بالمسيح، حيث ذكرت أن المسيح الدجال سمي لأنه ممسوح عين اليمنى؟ عيسى ابن مريم سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على الأكمه والأبرص والأعمى فيشفى بإذن الله، فيشفى بإذن الله، لذلك سمي المسيح. يقول: حديث أبي بكر الصديق هل يقال في السجود أم أنه خاص بعد التشهد؟ لا، يقال بعد التشهد. يقول: نرى بعض الناس وخاصة البنغال يعني الذين هم من بلاد البنغلاديش، في وترهم يوترون كما يصلى المغرب، فهناك حديث استدل به على ذلك؟ في حديث لكن ضعيف، وكيف ننصحهم ونعلمهم السنة؟ يقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في الوتر عن التشبه بصلاة المغرب، التشبه بصلاة المغرب. هذا إن استجابوا، والغالب على هؤلاء الأحناف الهنود والبنغال وأهل باكستان وهؤلاء والأفغان أنهم لا يستجيبون، عندهم تعصب عجيب لمذهب أبي حنيفة، فإن لله وإن إليه راجعون. الله المستعان. يقول: هل صح أن الإنسان عند الاحتضار يتمثل له الشيطان على صورة أبيه ويأمره؟ جاء في حديث لكنه لا يصح، لا يصح أن الشيطان يتمثل للإنسان عند موته على صورة أبيه وصورة أمه يأمرانه بأن يتنصر أو يكفر، لكن هذا لا يصح، الله أعلم. لكن الشيطان يحضر عند الإنسان، الشيطان يحضر الإنسان عند جميع أموره حتى عند الموت، يكون له أمل أن يموت الإنسان على غير الإسلام والعياذ بالله، يأتيه. وفي هذه القصة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أن أحمد بن حنبل في سكرات الموت قال: ليس بعد، ليس بعد. فلما أفاق سئل عن هذه الكلمة فقال: إن الشيطان أتاني آنفا وقال لي: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فأنا أقول له: ليس بعد، ليس بعد. إلى الآن في بقية في الحياة، والشيطان يقول: فتني. فأحمد بن حنبل يقول: ليس بعد، لازال في بقية. فإذا كان الشيطان يطمع في مثل أحمد بن حنبل فكيف بغيره؟ نسأل الله عز وجل يعيذنا من الشيطان. هذا أيضا يقول: نرى كثير من البنغال البنغال ليس لهم خصوصية في هذا، هذا جميع الأحناف الباكستانيين والأفغان والهنود على هذا يجرون مثل المغرب، هم على هذا يخالفون السنة. هل يجوز للرجل أن يأخذ لبناته لعبا فيها صور تسمى العرائس؟ العرائس المجسمة على هيئة الإنسان، العروسة لها عينان ولها أنف ولها فم ولها شفتان ولها شعر ولها، هذا تمثال، هذا صنم، ما يجوز. أما العروسة التي تجوز للبنات الصغار تكون شيء مصنوعا، يكون مصنوعا من القطن أو القماش، ما فيه هذا الرسم الدقيق لملامح الإنسان، لأن هذا مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي ذهب يخلق كخلقه، مضاهاة لخلق الله. يعني يأتون أحيانا هؤلاء الكفار يصنعون العروسة هذه كالإنسان، ما بقي إلا أن ينفخ فيها الروح. الله المستعان. يقول كذلك حيوانات من غزلان وأبقار وغيرها. لا، وغيرها مجسم، هل يجوز أخذها للأولاد حتى يلعبوا بها؟ كذلك هذه الأبقار والغزلان والأشياء هذه، الحيوانات هذه، والله المستعان. هنا سؤال في أصول الفقه، سؤال في المنهج، نتركه في درسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر. قال: باب الوتر. الوتر صلاة معروفة، وسميت الوتر لأن هذه الصلاة لا تكون إلا وترا، والوتر ضد الشفع، الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، هذا هو الوتر. ووقت الوتر كما تعلمون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والوتر يقيد ابتداؤه بهذا بعد صلاة العشاء. فلو أن الإنسان كان مسافرا مثلا أو مريضا وجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فإنه يشرع له أن يوتر بعد ذلك، لا بأس، لأنه قد صلى العشاء، فإذا صلى العشاء أوتر، ولو صلى العشاء مع المغرب في وقت المغرب، لأن الوتر يشرع من بعد العشاء إلى طلوع الفجر. في حين أنه لو لم يجمع فإنه لا يشرع له أن يصلي الوتر بعد بين المغرب والعشاء، الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، سواء صلاها في وقتها أو جمعها وضمها إلى المغرب. وأما عدد الركعات فإن الوتر أقل الكمال فيه ثلاث ركعات، وممكن للإنسان أن يوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر، وله أن يصلي أيضا بركعة واحدة لا بأس. ثبت عن بعض الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة، وقد جاء في ذلك حديث. وأما حكمه فالراجح في حكمه أنه سنة مؤكدة، ما ينبغي ترك الوتر، ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه، صلاة نافلة وفضيلة وسنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحافظ عليها، وكان النبي لا يتركها أبدا، لا في سفر ولا في حضر، ما كان يترك الوتر أبدا، لا في سفر ولا في حضر. والوتر من النوافل التي كان النبي يواظب عليها ولا يتركها. فالراجح أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب. والأدلة على ذلك عديدة، منها حديث ذلك الأعرابي، حديث طلحة بن عبيد الله أن الأعرابي جاء فقال يا رسول الله 5 صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرهن؟ قال النبي لا إلا أن تطوع. فهذا الحديث دليل على أن ما زاد على الفرائض والصلوات الخمس أنه من التطوعات وليس من الفرائض، لأن النبي قال لا إلا أن تطوع، يعني إلا أن تتطوع نافلة من عندك وليس فريضة عليك. وأما قضاء الوتر فالوتر جاء عن الصحابة أنهم يقضون الوتر كما هو وترا، ركعة أو 3 ركعات أو 5 ركعات بين أذاني الفجر، بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر يمكن أن يقضى الوتر في هذا الوقت، جاءت آثار عن الصحابة. وأما بعد الفجر فإنه لا يقضى، ولكن الإنسان ينتظر إلى الضحى فيصلي شفعا، يصلي شفعا عوضا عن الوتر الذي فاته. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاته حزبه من الليل يصلي من النهار 12 ركعة كما تقول عائشة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في هذا الدليل على أن الوتر لا يقضى إذا فات محله كركعتي تحية المسجد، الوتر ما يقضى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل يصلي من النهار. إذا فاته حزبه مثلا من مرض عليه الصلاة والسلام أو تعب أو عياء يصلي من الضحى 12 ركعة. ونلاحظ أن النبي يصلي هنا شفعا، لأن النبي كان يوتر 11 ركعة، فهو لا يقضي وتره كما هو وإنما يصلي شفعا. لكن ثبت عن الصحابة كما ذكرت في الآثار أنهم يصلون الوتر كما هو بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، جاء هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يرون أن طالما أن صلاة الفجر لم تقم فهم في ليل، فهم في ليل، لازال الليل قريب مع أن الفجر طلع، لكن طالما أن صلاة الفجر ما صلوها فالليل قريب فهم يقضون في هذا الوقت. فالإنسان إذا فاته الوتر له أن يقضيه بعد أذان الفجر عملا بهذه الآثار، ولو أخره إلى الضحى وصلى شفعا فهذا في نظري أحسن، لأن هذا هي السنة، هذا الأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يترك صلاة الوتر هذه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال في من ترك صلاة الوتر يعني ما يصليها، قال رجل سوء ما ينبغي أن تقبل شهادته، يعني لأنه كونه يعرض عن هذه الصلاة على ما فيها من الفضل وما فيها من السنة ومواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء فيه نظر، لكن مع ذلك نقول ليس بواجب، ليس بواجب. ما هو الأفضل في صلاتها؟ الأفضل من حيث أوقاتها، الأفضل أن تصلى في آخر الليل، هذا أفضل أوقات الوتر لا شك، في آخر الليل وقت السحر. ولكن إذا خشي الإنسان أن لا يستيقظ فالأفضل أن يأخذ بالعزم والحزم، أن يأخذ بالحزم فيصلي في أول الليل، وإن أخذ بالعزم وصلى في آخر الليل فهذا أفضل. إذا كان الإنسان يخشى أنه ما يستيقظ من آخر الليل فليوتر في أول الليل، يأخذ بالحزم يوتر في أول الليل. والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم من كل الليل أوتر، من أوله ومن أوسطه ومن آخره، فكله سنة والحمد لله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الوتر 3 ركعات من سنته وهديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعة الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد كما هو معروف. وكان يضيف إليها قل هو الله أحد في الركعة الثالثة، يضيف إليها المعوذتين، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يضيف إلى قل هو الله أحد. ينبغي أن تقرأ هاتين السورتين مع قل هو الله أحد، إنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من هديه عليه الصلاة والسلام القنوت أو الدعاء في هذه الصلاة، في صلاة الوتر. وقد علم الحسن ابن علي دعاء يقوله إذا قنت في وتره: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. الدعاء يقوله في الركعة الأخيرة بعدما يرفع من الركوع، يرفع يديه ويدعو. وكذلك الإمام يرفع يديه ويدعو، يرفع يديه محاذيا صدره، محاذيا بها صدره ويدعو. والمأمومون يؤمنون خلفه ويدعو وهم يقولون آمين، كما يفعل الناس اليوم في صلاة الوتر في التراويح. هذه مقدمة عن بعض أحكام الوتر من حيث وقته ومن حيث حكمه وعدد ركعاته وكيف يقضى، أفضل الأوقات إلى آخره. الآن نقرأ الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله. نعم، الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر، يعني هو يخطب على المنبر، ولا بأس أن يخاطب الخطيب أثناء الخطبة، لا بأس بذلك، ليس هذا من الممنوع، إن كانت هناك حاجة، إن كان ثمة حاجة فلا بأس. ما ترى في صلاة الليل؟ يسأل عن صلاة الليل. قال النبي: مثنى مثنى، يعني صلاة الليل ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، كما نفعل في التراويح. صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين. فإذا خشي الصبح، إذا خشي أن يطلع عليه الصبح، هذا معنى خشي الصبح، خشي أن يطلع الصبح، أن يطلع الفجر، فحينئذ يوتر بركعة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: فأوترت له ما صلى، يعني جعلت صلاته وترا، لأنه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، هذا شفع، هذا عدد زوجي كما يقول أهل الرياضيات. فإذا صلى واحدة أوتر ما قد صلى. إذن الوتر يكون في آخر الصلاة، لأنه قال: فإذا خشي الصبح صلى واحدة، إذن يكون في آخر الصلاة. ولذلك أكد الراوي قال: وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني الوتر يكون في آخر الصلاة لا يكون في أولها، يكون في آخر الصلاة كما هو معروف ويفعله الناس. أما الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. هذا بيان أن النبي أوتر في جميع أوقات الليل، أوتر في أوله، أوتر في أوسطه، أوتر في آخره. إذن من أوتر في أول الليل فهو على سنة، كمن أوتر في وسط الليل فهو على سنة، ومن أوتر في آخر الليل فهو على سنة وأفضلية، لأن النبي انتهى وتره إلى السحر. السحر الثلث الآخر من الليل، آخر الليل هذا السحر. والأفضل أن يوتر الإنسان في آخر الليل، إلا إذا خشي فوات الوتر، وأنه لا يستيقظ. الغالب على الناس اليوم أنهم إذا ناموا ما يستيقظون، وإنما يستيقظون لصلاة الفجر. فالأفضل في حقهم في هذه الحالة أن يوتروا من أول الليل. الحديث الثالث قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في شيء إلا في آخرها. هذا تفصيل لصلاة النبي في قيام الليل. يصلي 13 ركعة، النبي كان يصلي 8 ركعات، هذا قيامه عليه الصلاة والسلام، هذا قيامه الذي لا يزيد عليه. يصلي 8 ركعات، يسلم من كل ركعتين، يعني يصلي ركعتين ركعتين، هذا الظاهر والله أعلم بقوله صلاة الليل مثنى مثنى. والظاهر أن النبي لا يخالف قوله، فعله ما يخالف قوله، فهو قد قال للناس وعلم الناس أن صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين، فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام يصلي كذلك. وإن كان في حديث عائشة في صحيح مسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. قال العلماء في توجيه هذا الحديث، قالوا يعني أنه يفصل بين الأربعة الأولى، يفصل بين الأربع الأولى والأربع الثانية بفاصل زمني اعتبرته عائشة عند رواية الحديث، لذلك فصلت هي، فقالت تصلي 4، بمعنى أنه يصلي ركعتين ثم يتبعها بركعتين ثم يستريح، ثم يقوم يصلي ركعتين ويتبعها بركعتين ثم يوتر. فعائشة عند رواية الحديث، وهم عندهم دقة في الرواية، الصحابة علماء وأهل فقه، والفقيه يكون عنده دقة في الرواية كما أنه عنده دقة في الاستنباط، ليست الدقة فقط في الاستنباط، لا حتى في الرواية يكون الإنسان فقيها. فمن فقهها رضي الله عنها فصلت لتبين أن النبي كان يفصل عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للإمام أن يفعل في التراويح، أن يفصل بين الأربع ركعات الأولى والأربع ركعات الأخيرة بفاصل من أجل الراحة، من أجل الاستراحة. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام فيما يظهر. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد أنه يصلي 4 ركعات سردا، هكذا فهم بعض العلماء، وهذا الفهم يعني يساعد عليه ظاهر الحديث، ليس منكرا، ولكن الأولى هو الأول. لماذا؟ حتى يتفق قول النبي مع فعله، ويتفق فعل النبي مع قوله، صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، إذن هو يفعله. والجواب عن حديث عائشة كما ذكرت، هي اعتبرت رضي الله عنها من دقتها وفقهها، اعتبرت الفاصل الزمني. طيب، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، هذا أسلوب عند العرب، إذا كان الشيء عظيم فإنهم يقولون لا تسأل عنه، عن حسنه وطوله، لا تسأل عن كذا، يعني لن أصف لك أو لن أستطيع أن أصف لك أو أن أبين لك، لا أستطيع، فلا تسألني، هو شيء عظيم وشيء كبير، غاية في الحسن وغاية في الطول، فلا تسأل عنه. هذا يعني أسلوب، أسلوب فصيح وبليغ، وهذا مما تميز به اللغة العربية، ما يوجد في اللغات الأخرى، والله أعلم. المقصود، ثم تقول يوتر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 8 ركعات، هذه سنته، حتى أنه لما صلى التراويح في رمضان بالناس 3 ليالي أو 4 ليالي، ثم إنه لم يخرج عليه الصلاة والسلام للناس، تعرفون القصة، وغص المسجد بأهله حتى أن بعضهم حصب باب النبي يريد أن يخرج النبي، والنبي ما خرج. فلما أذن الفجر، حضر صلاة الفجر، خرج النبي يصلي بالناس، بعد الصلاة قال إنه لم يخفى علي مقامكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قيام الليل جماعة في رمضان خشية أن تفرض على الناس، فتركت هذه التراويح، فأحياها أمير المؤمنين الملهم عمر بن الخطاب، هو الذي أحيا هذه السنة، فله أجرها إلى قيام الساعة. أرأيتم كيف ميزان عمر بن الخطاب؟ صلاة التراويح التي يصليها المسلمون، التي يصليها المسلمون من زمن عمر إلى قيام الساعة، كلها في ميزانه، هو الذي أحياها. ولذلك قال بعض الصحابة: نور الله قبرك يا أمير المؤمنين كما نورت مساجد المسلمين في رمضان، لأن المسلمين في رمضان كانوا يضيئون المساجد لصلاة التراويح، ويضيئونها كذلك إضاءة معنوية للصلاة فيها. فدعا لعمر، عمر رضي الله عنه الذي جمع الناس في رمضان في المسجد لقيام الليل على إمام واحد، هذه سنة أحياها عمر، فضيلة ادخرها الله سبحانه وتعالى لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن العلة انتهت، النبي تركها خشية أن تفرض، هذه العلة الآن زالت، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، إذا العلة زالت إذا نصلي، فهذه سنة ليست بدعة، سنة. وأما قول عمر نعمة البدعة، فقال العلماء أراد البدعة من حيث اللغة وليس من حيث الشرع، من حيث اللغة، هذا شيء جديد الناس ما تعرفه، هذا شيء جديد، فقال نعمة البدعة يعني نعمة الشيء الجديد الذي أحييناه وأقمناه. ومن فسر البدعة هنا بالبدعة الشرعية فقد أبعد النجعة، وأبانا عن أنه لا يفهم ولا يفقه حقيقة، إذ كيف يتهم عمر أنه ابتدع بدعة في الدين؟ هذا الذي يقول أن هذه المراد بكلمة عمر نعمة البدعة، البدعة الدينية، فقد طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أقاموا بدعة مذمومة، قاموا بدعة مذمومة. فإن قال قائل قد يريد البدعة الحسنة، قلنا له ليست في الدين شيء اسمه بدعة حسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، فالنبي ما قسم، ما فصل، ما قال بدعة سيئة وبدعة حسنة أبدا، قال كل بدعة وكل صيغ العموم. وهذا نص صحيح صريح واضح جدا، ما يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى لعب، كل بدعة ضلالة، والله المستعان. فالذي نريد أن نقوله في هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما صلى هذه الصلاة التراويح، هذه صلاها 3 ليالي أو 4 ليالي، صلاها 8 ركعات كما ثبت ذلك عند ابن حبان، 8 ركعات صلاها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 8 ركعات، ولكن في الوتر كان يوتر ب3 ركعات كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. وهنا في هذا الحديث في هذه الرواية أنه يوتر ب5 ركعات. إذا أوتر ب3 ركعات يسلم في آخرهن، أو له أن يسلم من ركعتين ويفصل ويصلي ركعة واحدة مستقلة. إذا صلى 5 ركعات يسلم في آخرهن، إذا صلى ب7 ركعات يسلم في آخرهن في الركعة السابعة، يتشهد ويسلم. إذا صلى ب9 ركعات يجلس في 8 للتشهد، ويجلس في 9 للتشهد ويسلم. إذن 9 ركعات تختلف، هكذا جاء في الحديث، 3 ركعات سردا يسلم في آخرهن ولا يتشهد إلا في الأخير لئلا يتشبه بصلاة المغرب، 5 ركعات يسلم ويجلس في آخرهن، 7 ركعات كذلك يجلس في آخرهن ويسلم، 9 ركعات يجلس في 8 يتشهد تشهد الأول، ويجلس في 9 يتشهد التشهد الثاني ويسلم. هكذا جاء في الأحاديث. يقول يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5، إذن 8 الأولى هذه هي قيام الليل، والخمس هذه الزائدة هي الوتر. لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصلي 5 ركعات هذه سردا ويجلس في الركعة الخامسة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكتفي بهذا المقدار. هنا يقول سؤال، يقول ذكرت حفظك الله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل 4 ركعات ثم يفصل ثم يصلي 4 ركعات، ما هو قدر هذا الفاصل؟ هذا بحسب الحاجة، ما نستطيع أن نحدد شيئا، له أن يجلس. وكان السلف يطيلون الفاصل هذا ولكن ما يخرجون من المسجد، حتى أنه جاء في الأثار السلفية عن بعض السلف قالوا كان فلان يصلي في التغويحة، يعني سمي التراويح لأنه كانوا إذا صلوا ركعتين راوحوا استراحوا، ويجعلون بين كل ركعتين وركعتين فترة من الزمن لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. فكان بعض السلف أثناء الترويحة هذه يصلي، يستغل الوقت هذا يصلي فيه. فالفاصل هذا بحسب الحاجة. أما صلاتنا نحن اليوم فصلاة خفيفة، ما تحتاج إلى فاصل طويل يعني. يقول حيث أنه في بعض المساجد يصلي 4 ركعات ثم يخرجون ويكملون الصلاة بعد الساعة أو أكثر، ما رأيكم؟ إن كان في حاجة، بس الخروج ذا مشكلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات ويجلس، ما ينام مثلا أو يفصل فاصلا طويلا. أما الفاصل الطويل هذا ليس من السنة، يعني نصلي 4 ركعات مثلا الساعة 10 من الليل ثم نكمل 4 ركعات الساعة 2 مثلا الساعة 3، هذا فاصل طويل ليس هو المراد بالحديث. لو كان هو المراد لقالت عائشة كان يصلي 4 من أول الليل ويصلي 4 من آخر الليل، لكن عائشة ما قالت هذا، بل إن عائشة ما أشارت أصلا إلى الفاصل الزمني. الفاصل الزمني هذا قاله العلماء اجتهادا منهم. لماذا قاله؟ قالوه اجتهادا حتى يضعوا تفسيرا ويضعوا تبريرا لفصلها بين الأربع والأربع. يعني عائشة ما قالت إنه في فاصل زمني، وإنما العلماء وضعوه اجتهادا، قال لي لأن عائشة قالت يصلي أربعا يصلي أربعا، لماذا فصلت؟ من أهل العلم قال فصلت لأن الأربع الأول يصليها بتسليمة واحدة، والأربع الأخر يصليها بتسليمة واحدة. الجمهور قالوا لا، النبي قال مثنى مثنى. إذن هاتوا حل لهذه القضية، لماذا قالت أربعا أربعا؟ قالوا أشارت إلى الفاصل الزمني فقط، اجتهاد منهم. إلا عائشة ما أشارت أصلا، ما قالت عائشة يصلي أربعا ثم يستريح، هذا اجتهاد. فمن صلى أربعا في أول الليل ثم أربعا في آخر الليل ليس هذا من السنة، يعني ليس هذا من السنة المذكورة في الحديث، الحديث هذا حديث عائشة، والله أعلم. يقول كيف نجمع بين حديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، وهذا الحديث أنه كان يصلي 5 ركعات؟ الجمع بينه، أفضل ما يجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة عندنا هنا، أن حديث عائشة يحمل على الغالب، الغالب عليه الصلاة والسلام من حاله أنه ما يزيد على 11 ركعة، يعني يصلي 8 ثم يوتر ب3، لكن أحيانا يصلي 8 ويوتر ب5، والعرب أنا ذكرت لكم من أسلوب في الكلام أنهم يعممون الغالب، فيقولون مثلا فلان لم يعمل خيرا قط، فلان لم يصنع شيئا، فلان ما قدم شيئا، يعني يريدون به الكمال والتمام. فعائشة إذا قالت ما زاد على 11 ركعة فالغالب على حاله عليه الصلاة والسلام أنه مواظب على هذا الشيء، لذلك هي عممت، وهذا لا ينفي وجود الزيادة أحيانا، وهذه الزيادة ثابتة في الحديث، ما تقال اجتهادا، ثابتة في الحديث أنه هي قالت نفسها رضي الله عنها أن النبي أوتر ب5 ركعات، إذن الزيادة هي جاءت بها. وأيضا الزيادة أيضا ثابتة في حديث عبد الله بن عباس، والله أعلم. فإن قال قائل نريد أن نصلي في رمضان في العشر الأواخر أول الليل وآخر الليل، صلاة التراويح صلاة التهجد كما تسمى الآن عند الناس، ونريد ألا نزيد على 11 ركعة، قلنا يا أخي إن كان كذلك أخر الصلاة، اجعلوها في آخر الليل، اجعلوها في آخر الليل 11 ركعة، أنت الآن عملتم بالسنة وامتثلتم ونلتم أفضلية الوقت وما زدتم على 11 ركعة. قال لا، نريد أن نصلي في أول الليل وفي آخر الليل. كثير من الناس ما يحضرون آخر الليل، نحن نصلي أول الليل. نقول إذا نصلي أصلي أول الليل 11 ركعة، اجعل ذلك قياما مستقلا، ومن أراد من الناس أن يزيد في آخر الليل فهو له أن يفعل ذلك، له أن يفعل. ولكن هذا التقسيم أربع أربع بصلاتنا هذه التي نحن نصليها اليوم حقيقة ما هي موافقة أبدا للسنة، بعيدة، أنا أقول الله بعيدة، لأن إحنا صلاتنا خفيفة جدا. نصلي 4 ركعات هذه في كم يا أخوان؟ في ربع ساعة أو في ثلث ساعة، في ثلث ساعة ممكن، ولا لا في ثلث، 10 دقائق 10 دقائق. هل هذه يعني لو نحن طبقنا سنة النبي في الطول والحسن والله ممكن، لو أنك تصلي 4 ركعات هذه في ساعتين ممكن يصير ساعتين في أول الليل وساعتين في آخر الليل ممكن، لكن نحن لا طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولأن المراد من قيام الليل الصفة، الصفة ترى أهم من العدد، هذا لابد من الفقه فيه، الهيئة والكيفية والصفة هذا أهم من العدد وأفوت، فنحن ضيعنا الصفة وتمسكنا بالعدد، وحتى هذا العدد إحنا لعبنا فيه، النبي كان يسرد هذا 10 ركعة، أما نحن لا، 4 في أول الليل و4 في آخر الليل، مشكلة. طيب، ولذلك السلف رضي الله عنهم كانوا لما كانوا في يقومون في زمن عمر كانوا يقومون ب11 ركعة، وكانوا يقومون بالمئين من الآيات، حتى كان الناس يتكئون على العصي من طول القيام، شدة واجتهاد، يعني يقرأ، كان الذي يقرأ بهم تميم الداري وأبي بن كعب حفاظ، وكان يقرؤون قراءة طويلة والناس تتكئ على العصي، وهم كانوا تعرفون كيف شدة العرب في الأول في الزمن الأول وقوتهم، مو مثلنا نحن، ماذا نفعل لو كانوا يصلوا لو صلينا خلفهم ماذا نفعل نحن، أو لو صلينا بصلاتهم، كان الناس في السابق يختمون القرآن في 10 الأواخر، أدركنا هذا هنا عندنا في البلد 3 أجزاء يقرؤون في الليلة، والله كان بعض الناس يسقط نطشيا عليه من طول القيام، ثم إن خففت إلى جزء في الفترة الأخيرة، فالمقصود كان يقوم بالمئين، فلما رأى السلف أن هذا يعني فيه مشقة على الناس ماذا فعلوا؟ خففوا القراءة وزادوا في العدد، خففوا القراءة وزادوا في العدد، كانت 11 ركعة خففوا القراءة وجعلوها 20، في المدينة 20 كانوا يصلون، وفي مكة كانوا يصلون 30، وهذا ثابت ما في مجال هذا لرده، هذا ثابت أيام السلف أيام كبار التابعين، حتى مالك بن أنس، ومالك بن أنس أدرك زمن التابعين صغار التابعين يقول أدركنا الناس على هذا، وحتى سفيان بن عيينة أدركنا الناس على هذا، فالسلف ثابت عنهم أنهم كانوا يصلون في الحرمين في مكة والمدينة بالزيادة هذه 20 أو 36، أو 39، نعم في مكة يصلون 36 ويوترون 3 ركعات 39، في المدينة يصلون 20 ويوترون 3 ركعات، وسبحان الله إلى اليوم في المسجد النبوي يصلى بهذا العدد من 1300 سنة، من 1300 سنة والمسلمون في المسجد النبوي محافظون على هذا العدد من 1300 سنة تقريبا أو أكثر، يصلون التراويح 20 ويوترون 3 ركعات، فهذا الذي جعل السلف يزيدون في العدد، لما رأوا أن القراءة الطويلة تتعب كثير من الناس قالوا إذا ماذا نفعل؟ نخفف القراءة ونزيد في العدد، هكذا فعلوا. والأفضل ما هو؟ الأفضل أن تحافظ على سنة النبي 11 ركعة بالطول والحسن، ولكن نحن الآن مع الأسف أقول بصراحة نحن الآن تمسكنا بالعدد وضيعنا الصفة، لم نفعل كما فعل النبي ولم نفعل كما فعل السلف، السلف تمسكوا بماذا؟ بالصفة وزادوا العدد، ونحن تمسكنا بالعدد وضيعنا الصفة، وسنة النبي أن تجمع بين العدد والصفة، لكن السلف رأوا أن الصفة أولى من العدد لذلك حافظوا عليها، فكانوا يكثرون من يطيلون القراءة، يعني إن المقصود من الصلاة في المقصود من قيام الليل أن نعرض القرآن وأن نستفيد من كتاب الله عز وجل يتلى القرآن، فالسلف حتى إنه بعض العلماء كان يختم ختمتين وثلاث ختمات في رمضان، لماذا؟ الزيادة في العدد يساعد على هذا، والله أعلم. على كل حال أنا أقول الأفضل 11 ركعة المحافظة على العدد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد، فلو أضاف إلى ذلك الصفة فهذا نور على نور. ومن زاد على ذلك يريد بذلك أن يتبع ما كان عليه السلف، إنه إذا زيادة في العدد مقابل المحافظة على كثرة التلاوة وعلى الصفة، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، خلافا لبعض العلماء الذين لا يرون الزيادة مطلقا، بل بعض العلماء المعاصرين يراها أنها بدعة، وهذا قول انفرد به بعض العلماء، يعني قول معاصر، ما في أحد من الأولين قال بهذا القول، ما في أحد من الأئمة الأولين أبدا. هذه الكتب عندكم، ما أحد من الأئمة العلماء قال إن الزيادة على 11 ركعة بدعة، ولذلك هذا القول شن عليه تشنيعا شديدا، والله المستعان. ومع أن هذا القول قول ضعيف ويعتبر خطأ، إلا أن بعض طلاب العلم مع الأسف يعني التعصب ما هو جيد يا جماعة، والتمسك بالأقوال الضعيفة ما هو جيد، الإنسان يكون متحرر، طالب العلم ما يقلد، يعني إذا كنت طالب العلم تأنف وتستنكف أن تقلد أحمد بن حنبل وتقلد الشافعي وتقلد مالك بن أنس وهم أئمة كبار من السلف، فكيف تأتي وتقلد العلماء المعاصرين وتتعصب لأقوالهم وقد ظهر فيها الضعف وبان فيها الخطأ؟ فهذا مشكلة، هذه مشكلة يقع فيها كثير من طلاب العلم، والله المستعان. نسأل الله عز وجل ما يجعل المتعصبين لا لعلماء الأولين ولا لعلماء المتأخرين ولا لعلماء المعاصرين، وأن يجعلنا دائما منصفين وللحق طالبين وللدليل متبعين. هكذا علمنا علماؤنا كلهم، ومنهم أحمد بن حنبل الذي كان يقول لأصحابه لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعي ولا الأوزاعي، خذوا من حيث أخذوا، يعني خذ من كتاب السنة، خذ من الأولين. فأحمد ينهى الناس عن تقليده، وهو أحمد بن حنبل الذي يقول عنه إبراهيم الحربي تلميذه أبو إسحاق، يقول رأيت أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين، فهو يأخذ منه ما شاء ويدع منه ما شاء، شفت؟ ومع ذلك يقول ما تقلدون، لا تتعصبوا لي. ونحن معاشر السلفيين من معالم دعوتنا السلفية الحرب على التقليد، أليس كذلك؟ لكن مع الأسف نحن نحارب التقليد من جهة، ونقع فيه على أم رأسنا من جهة ثانية، ونحن نمنع الناس عن التقليد الشافعي وتقليد أحمد وتقليد ابن أبي حنيفة وأبا حنيفة وتقليد أبي حنيفة وتقليد مالك وتقليد كذا، ثم نأتي ونتعصب ونتشدد ولا نخرج قيد أمنا عن قول الشيخ بن باز مثلا أو قول الشيخ الألباني. ونحن والله لو أردنا أن نقلد والله لقلدنا أحمد بن حنبل، هو أولى بالتقليد من الشيخ بن باز والشيخ الألباني، أليس كذلك؟ يا جماعة طالب العلم السلفي ينبغي أن يكون متحررا متبعا للدليل، وألا يتعصب العلماء، العلماء يصيبون ويخطئون، ما هم معصومين، والعلماء أنفسهم يحاربون التقليد ولا يرضون لأحد أن يقلدهم. حتى إن الشيخ مقبل رحمه الله قال كلمة شديدة، قال ما يقلدني إلا ساقط، يعني إلا رجل منتهي، شوف كيف هكذا، يعني هذه أشد كلمة أسمعها لعالم في التقليد، ينهى الناس عن تقليده، خذ من حيث أخذ العلماء وأخذ الناس الكتاب والسنة، والله المستعان. هذا يقولها بالمناسبة لأن بعض الشباب عفى الله عنا وعنهم عندهم كذا يعني تقوقع عجيب، والمشكلة أنهم ليتهم يعني هم يقلدون فقط، لا، وإنما يشنعون على من يخالف هذه الأقوال التي هم تقوقعوا عليها، لو رأوا شخصا يخالف الشيخ الألباني مثلا شنعوا عليه وخالف الدليل وخالف الكتاب والسنة، وتبقى هالة عظيمة، وتبقى أنت من تعرف يعني إيش سويت، إيش الجناية العظيمة التي جنيتها هذه. وإذا رأوك خالفت الشيخ من عثيمين مثلا من الناس الذين يتعصبون له ولا يخرجون عن أقواله، كذلك شنوا عليك حملة. فهذا ما هو صحيح الكلام هذا يا جماعة، هذا ما هو أدب طالب العلم أبدا. الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني على العين والرأس، لكن لست ملزما باتباع أقوالهم، لست ملزما بأن أقلدهم، ما يصلح هذا. ولو أنا ذكرت قولا وقلت هذا قول ضعيف الدليل على خلافه، وهذا القول معروف أن هذا القول هو قول الشيخ الألباني، ما يعتبر هذا عيب في الشيخ الألباني أو طعن فيه أبدا، لأن أنا ما تكلمت في الشيخ، أنا ضاعفت القول. أرأيتم؟ ففرق بين الطعن في العالم وبين رد قوله أو تضعيف قوله، فرق. هذه مسألة وهذه مسألة. فنحن الآن مثلا يا جماعة نقول قال أحمد بن حنبل كذا وكذا، قال الشافعي كذا وكذا، وهو ضعيف والدليل على خلافه. أن نستقبل هذا لما تقبل أهل الإنصاف أهل السنة يقبلون، ولا يرون أن في ذلك تشنيعا على الشافعي أو على أحمد، ولا لا؟ ما الذي يأنف من هذه العبارة قال الشافعي كذا وهو ضعيف والدليل كذا؟ يأنف منها المتعصبون من الشافعية، ولا لا؟ كذلك الآن نفس الشيء مع الأسف. أنا أقول حاربنا التقليد من باب وفتحنا له الباب من جانب آخر، وقعنا فيه على أم رأسنا من جانب آخر. الآن أقول مثلا قال الشيخ الألباني كذا وكذا، هذا قول ضعيف اتبناه الشيخ والدليل على خلافه أو كذا، يأتي بعض الناس يشنعون عليك لأنك خالفت قول الشيخ أو خرجت عن قوله، كما يشنع عليك الشافعية إذا خالفت قول الشافعي. فأصبحنا تخلصنا من تقليد الشافعي فوقعنا في تقليد الشيخ ناصر الدين الألباني، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من التقليد وأن يجعلنا متحررين ومتبعين لا مقلدين. أقول هذا بالمناسبة لأني أنا عرضت المسألة الآن مشهورة وكانت فيها معركة شديدة بين العلماء والمشايخ وطلاب العلم، فأحببت أني أتكلم بهذه الكلمة من باب النصيحة لإخواني. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في ذلك صادقين ومخلصين. طيب نكتفي بهذا، لأن الأسئلة هذه لو أخذنا فيها لضاع الوقت علينا كله. نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى درس أصول الفقه.